أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله أكبر. ربنا يزيدك يا رب. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات حب في الجنة سيدنا يا رب يا رب حب في الجنة كده الله يكرمك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. الله عليك. ربنا يزيدك ربنا يزيدك ربنا يزيدك يا رب. تحيتهم فيها سلام. الله يستر عليك هنيئا له. ربنا يديك الصحة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الله عليك تجلي عليك نور نادر من السماء. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. غالي غالي يا عم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت خذ الغالي وانت مغمض. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة يا رب. ويضل الله ويفعل الله ما يشاء. لا اله الا الله. سبحانك يا رب. ايها الله ما شاء. الله يفتح عليك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول. عليه ونعم القراء ونعم الاداء. الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح عليه. ربنا يزيدك يا رب يا رب. ربنا يزيدك. ويضل الله الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويفعل الله ما يشاء. اللهم يا شاه اللهم يا شاه بقدرته. اي والله عليك ربنا معاك. نعم يا متمكن. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كل شيء ضاعت ما ينفعش. ليس عليك عليك تجلي والله. افتح فاتحة الاخر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة كلم شيخنا بالمعنى. حاضر حاضر حاضر حاضر مش ورشة هي معلش هي طبعا نفس ورشة قديم قل لعبادي مش بركة الشيخ نبي والنبي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة المسخر ربنا يزيدك. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. يا عم الشيخ فراغ شوف الشيخ هلال عزيز والنبي الله يفتح عليه شوف في ايدي الليلات والله في ايدي عم الشيخ الله يبارك الله يفتح عليه. وآتاكم من كل ما سألتموه. يا راجل يا راجل يا صلاة النبي ثوب حرير حرير الله يفتح عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا شيخ أيوة الله الهادي النبي محمد وأنت عبد الهادي. إن الإنسان لظلوم كفار. ربي اجعل هذا البلد صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. مدرسه غاليه. الله يبارك فيك. يا بخت اللي بناها. 10 أدوار والله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يرفع عليك. حاضر بس. الله يرفع عليك. كل بيشرب منها ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن له مني. يا خي علي اسلم البطن في شليتك. اسلم البطن في شليتك. الله يرفع عليك. ومن عصاني فإنك ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب. الله الله الله. نعم شفاف. حاضر. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يا سيدي الله يفتح عليك. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا رب. حاضر حاضر حاضر. الله أكبر. ربنا إنك يديك الصحة ونام. الله يديك الصحة يا رب. وما يخفى على الله. لا إله إلا الله. وما يخفى على الله. وما يخفى على الله من شيء. ربنا يحرسك. اللهم امين يا رب. انا ما بصش في الساعه عشان اشبع ابدا. الله يديك الصحه يا رب. ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. يا صلاه النبي الله يفتح عليك. فمن تبعني فإنه مني. الله أكبر الله أكبر. اشبعنا يا عم مش هنشبح أبدا. الله يبارك فيك. ومن يا سيدي كمان. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا رب يا رب يا رب. ربنا الله أكبر. ربنا ليقيم الصلاة. الله أكبر. فجعل أفئدة من الناس تهوي ثمرات. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. ونعم الثمرات يا عم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الله أكبر. سبحانك يا رب. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أه كثير من كثير. ما تشبه حاجة تصفيف. ولا انت عارف حاجة. امتعني ربنا ما يفتح. الحمد لله. الله اكبر. الله يفتح عليك. انا عاوز افتح سنه 60. الله يفتح عليك. نسيت فيه. لا نسيت عليك. لا عاوز افتح. هات المتمكن كده بس. الحمد لله. الله يا صلاه النبي. يا صلاه النبي. مخبيها لها دي. الله يفتح عليك. الحمد لله. لا اله الا الله. الحمد لله. الحمد لله. يا راجل يا النبي صوته من الجنة. والله هتغرى في الجنة لما تلبس. الله يفتح عليك يا ابني. اسمع يا حبيبي. وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما في السماء. يا راجل يا نور النبي عليك نور والله. نعم. في الشيخ خلاله والنبي. الحمد لله. الحمد لله. بيت النبي. هات ولاد. الحمد لله. يا راجل. انت مسك نص. والله ده عينك. ايوه ربنا يسعدك. الله يفتح عليك. وراك راجل فاهم والله. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يرحمك. بيت النبي. الحمد لله تحت 60. والنبي. الحمد لله. الحمد لله. الذي ولد لي على الكبر. دلوقتي النبي انت بتقرا في الستينات بتقرا في الستينات الوقت مش في 2000 ليك الصحه دول يا دين اديني في العتاق الله يصبح حالك اديك الصحه يا رب ان ربنا يجيبك يا شيخ. رب اجعلني مقيما صلاتي ومن ذريتي. يا شيخ. نوسك. ربنا وتقبل يا رب تقبل جبتي النبي يا ربنا وتقبل يا راجل ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولمؤمنين. عم الشيخ راجل الله اكبر عم الشيخ راجل ربنا يبارك عليك ربنا يتقبل منك يا رب يا رب علي مصيبه الصلاه شكرا لك سافر سافر ايه ده غلط ليه الله اكبر رب اجعلني مقيما صلاتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي يا راجل يا حلال يا حلال يا حلال ربنا اغفر لي ليش ربنا وتقبل صدق الله العظيم.